السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل حياتنا بين المبتدأ والمعاد، وعظم ما شاء بتصيره من المعاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أعيدت العلوم وكدرت محاسن المنطوق والمفهوم. أما بعد، فإن من نعم الله علي وعليكم تقدم إقراء جملة من مهمات المتون في أصول الفنون في أواخر شهر صفر وأوائل تاليه من سنة 31 بعد 400 والألف، ورغبة في حصول المقصود من إقرائها صح العزم على إعادة تدريسها في مجالس متفرقة من السنة الدراسية الحالية، أولها هذا المجلس عصر يوم الخميس 13 من شهر ذي القعدة 431 بعد 400 والألف. والكتاب المقروء فيه هو 3 الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى 206 بعد 200 والألف رحمه الله رحمة واسعة. وقد سلف إقراؤه في المجلس نفسه عصر يوم السبت 29 من شهر صفر من سنة 31 بعد 400 والألف، وإعادة الشيء مرة بعد مرة تبين جلالته، ولا أدل على ذلك من أمرنا بإعادة الفاتحة في صلواتنا كلها فرضها ونفلها حتى سميت الفاتحة الصلاة لالتصاقها بها. وتكرار المهمات لا يذهب رونقها ولا يفسد جدتها، بل يزيدها تألقا ويملأ النفوس بها تحققا. وتكرار قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن مرة بعد مرة حجة قاطعة في تقرير هذا المعنى. وإن من طريقة أهل العلم الجادين وأودائه الصادقين دوام تكرار إعادة مهمات المتون، لا يعتريهم ضجر ولا يقطعهم ملل، لإدراكهم عظيم نفعها وعلو شأنها في العلم، فهم يعيدونها مرة بعد مرة تعلما وتعليما وتفهما وتفهيما. وصوت حاديهم ينشد قالوا المكرر فيه قلت المكرر أحلى. قال علقمة النخعي رحمه الله أطيلوا كر الحديث لا يدرس، يعني يبلى ويزول. وقيل للأصمعي كيف حفظت ونسي أصحابك؟ فقال درست وتركوا، أي أعدته مرة بعد مرة وتركوا هم فضيعوا. وذكر القاضي عياض أن ابن التبان رحمه الله درس المدونة 1000 مرة، وربما وجد في بعض كتب ابن الفارسي رحمه الله بخطه درسته 1000 مرة. وإن في الإعادة تحقيق الإفادة، وما ظهر الانتفاع به فحقه دوام إعادته، وأحق العلوم بالتكرار أصولها المعتمدة، ولم يزل الناس على ذلك طبقة بعد طبقة، فالعلماء المقتدى بهم لا ينفكون عن تدريسها، ويرون أن النفع والانتفاع في ملازمتها، ولم يحملهم طول جلوسهم للتدريس أن يتحولوا عنها، ولا زهدوا فيها، ولا ترفعوا عنها. ومن أخبار التاودي بن سودة أحد شموس العلم المشرقة من المغرب أنه لم يزل يقرئ الآج الرامية للناس، وخصوصا الصغار من عقبه وأهل مودته مع كبر سنه وجلالته في العلم حتى توفي. ونظيره في قطرنا ممن أدركناه من شيوخنا عبد العزيز بن باز وعبد العزيز بن مرشد وعبد الله بن عقيل رحم الله ميتهم وشفى مريضهم، فإنهم درسوا مختصرات المتون عشرات المرات. وذكر عن شيخنا ابن باز إبان قضائه في مدينة الدلم أنه درس كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها أزيد من 100 مرة. والخروج عن جادة التعليم بإقراء المتون المشهورة والغرام بالمتون المغفلة المغمورة يضيع العمر مع قلة الفائدة، إلا في حق من وعى مشهورها تعلما وتعليما، فإنه إذا استحسن شيئا زائدا من ذلك رجيت منه العائدة ووجدت فيه حسن الفائدة، فلا بأس أن يزيده على الأصول المتداولة المعتمدة. فمن أراد أن يحكم العلم معلما أو متعلما فليعظم عنايته بالأصول المشتهرة حافظا ألفاظها واعيا معانيها، وليحذر كل الحذر ممن يخذل عنها ويزهد فيها وينبزها بالكتب الصفراء، فإنه أتي من جهله بالعلم وإن نسب إليه وعدم ممارسته له حقا وإن تكلم فيه، وقد مدحها الأبعد من حيث أراد أن يذمها. فالأصفر العتيق وصفرة الألوان ممدوحة في المنقول والمعقول، فإن الله عز وجل لما ذكر بقرة بني إسرائيل قال: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ومن محاسن الأموال الإبل الصفراء عند العرب. وجمع العلم في أصوله المشهورة ومتونه المتداولة هو الموافق ليسر الدين. وإن أصل العلم وهو القرآن الكريم قد وصفه الله عز وجل بذلك فقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فمن التزم بأصول العلم من المتون المعتمدة حفظا وفهما مع بذل الجهد وقوة العزم فإنه يحوز العلم. وفي الإشارة إلى هذه المعاني المتقدمة أنشدت ناصحا لكم: لا تضجروا من كرة الإعادة، وشمروا ذا منهج الإفادة، والحق في المعروف بالنفاعة تكراره حتى تقوم الساعة، وأجدر العلوم أن تعادى أصولها وما هدى العبادة. كم كرر الأشياخ للأصول وما بلوا بمذهب الفضول، فمن أراد العلم بالإحكام ملتمسا أو مرشد الأنام فليمسكا بعروة المتون، وليحتفل بجوهر الفنون، وليحكم الألفاظ والمعاني مكررا كالسبع في المتاني، وحاذروا نابزها بالصفرا فعده في العلم جاء صفرا. وصفرة الألوان في المنقول ممدوحة كذاك في المعقول، فآية البكر تسر النظر، والناقة الصفراء فخر النظر. الدين يسر والعلوم تقصد ليعبد الرحمن يا من يقصد، وجمعها يناله من التزم طريقها، فأين فيكم من عزم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأداء فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذه الصورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يجب على العبد تعلم 4 مسائل. فالمسألة الأولى العلم، وهو شرعا إدراك خطاب الشرع ومرده إلى المعارف الثلاث: معرفة العبد ربه الله، ودينه الإسلام، ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. والمراد بالإدراك معناه اللغوي وهو البلوغ، يقال أدركت الثمرة إذا بلغت أوان نضجها. فقولنا في تعريف العلم هو إدراك خطاب الشرع، أي بلوغ العبد خطاب الشرع بلوغا محيطا به، يصيره مطلعا عليه. والجار والمجرور في قوله بالأدلة متعلق بآخر مذكور، وهو معرفة دين الإسلام، كما يدل عليه قول المصنف فيما يستقبل: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذا لا يختص به، بل معرفة الأصول الثلاثة لا بد من اقترانها بالأدلة. وظاهر كلام المصنف في تعليق الجار والمجرور بمعرفة دين الإسلام لا يراد منه حصره فيه، ولكن لما كانت معرفة دين الإسلام أكثرها فروعا ناسب ذكر الأدلة معها وتعليق الجار والمجرور بها. وليس مقصود المصنف إيجاب اقتران معرفة كل مسألة بدليلها، بل مقصوده وجوب اعتقاد العبد أن ما آمن به ربا ورسولا ودينا ثابت بالأدلة الشرعية. فإذا اعتقد أحد من المسلمين أن ما آمن به من رب ودين ورسول شهدت بصحته أدلة مقطوع بها، كفاه ذلك في كون معرفته عن دليل، ولا يلزمه معرفة أفراد الأدلة. فالمعرفة المستكنة في قوله بالأدلة هي إدراك أن هذه المعارف الثلاث لها أدلة شرعية تثبت بها، وهذه هي المعرفة الإجمالية، وهي معرفة عامة الخلق التي تجب على كل أحد. فالعوام يكفيهم معرفة أن الذي آمنوا به من رب ورسول ودين ثابت بأدلة وبراهين، ولا يلزمهم الاطلاع عليها فضلا عن الاستنباط وبقاء مأخذ الحكم ومنزع الفهم في نفوسهم. أما المعرفة التفصيلية فإنها فرض كفاية، وقدر ما يجب منها يختلف باختلاف مقامات الناس، فما يجب على المعلم والمفتي والقاضي غير ما يجب على آحاد المسلمين. والمسألة الثانية العمل به، أي العمل بالعلم. والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع على العبد، هو ظهور صورة خطاب الشرع على العبد. وخطاب الشرع نوعان: أحدهما الخطاب الشرعي الخبري، وظهور صورته بامتثال التصديق نفيا وإثباتا، والآخر الخطاب الشرعي الطلبي، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي. فقول الله تعالى: إن الساعة آتية لا ريب فيها، وقوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، ظهور صورته في الأول بامتثال التصديق بما فيه من الإثبات، وظهور صورته في الثاني بامتثال التصديق فيما فيه من النفي. فيؤمن العبد بأن الساعة وهي القيامة آتية لا ريب فيها، وأن الله عز وجل لا يظلم أحدا من الخلق. وقوله أقيموا الصلاة وقوله ولا تقربوا الزنا من خطاب الشرع الطلبي، فظهور صورته في الأول يكون بامتثال الأمر بالفعل، وظهور صورته في الثاني يكون بامتثال النهي بالكف. والمسألة الثالثة الدعوة إليه، أي إلى العلم، والمراد بها الدعوة إلى الله، لأنه لا يوصل إليه إلا بالعلم، فمن دعا إلى الله وفق المنهج النبوي فإنما يدعو إلى العلم. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله الجامعة للخير على بصيرة. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، والصبر شرعا هو حبس النفس على حكم الله، وحكم الله نوعان، أحدهما قدري والآخر شرعي. والمذكور من الصبر في كلام المصنف هو الصبر على الأذى فيه، أي في العلم تعلما وعملا ودعوة، والأذى من القدر المؤلم، فيكون الصبر عليه من الصبر على حكم الله القدري. فقول المصنف الصبر على الأذى فيه راجع إلى الصبر على أمر الله القدري، لأن الأذى الواقع على العبد فيه هو من قدر الله الذي قدره عليه، ولكن لما كان العلم مأمورا به شرعا فإن الصبر عليه هو صبر على حكم شرعي أيضا. فيكون الصبر على الأذى فيه باعتبار المعنى المتبادر منه صبرا على أمر الله القدري، وباعتبار كون العلم مأمورا به صبرا على أمر الله الشرعي. فيجتمع في الصبر على العلم الصبر على أمر الله الشرعي والقدري معا. والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع هو سورة العصر، لأن الله أقسم بالعصر أن جنس الإنسان في خسر، والعصر هو الوقت المعروف في آخر النهار قبل غروب الشمس، لأنه المراد في الخطاب الشرعي عند وقوع هذا اللفظ فيه، فتفسيره به أصح. وما أشكل معناه من الألفاظ لكونه مشتركا فإنه ينبغي رعاية المعنى الذي دار عليه في الكتاب والسنة، فيحمل على المعنى المعروف فيهما دون الأجنبي عنهما. والمعنى المعروف في خطاب الشرع إذا ذكر العصر هو الوقت الذي يكون آخر النهار، وأما تفسيره بالدهر فإنه لم يقع على إرادة هذا المعنى في القرآن ولا في السنة، فحمل اللفظ على المعنى الموجود فيهما أولى من حمله على معنى خارج عنهما. ثم استثنى الله عز وجل من الخاسرين نوعا هم المتصفون بصفات أربع، فقال إلا الذين آمنوا، وهذا دليل العلم، إذ لا إيمان إلا بعلم، ولا يدرك أصل الإيمان وكماله إلا بالعلم. ثم قال وعملوا الصالحات، وهذا دليل العمل، ووصف الأعمال بالصالحات يبين أن المطلوب من العبد ليس مطلق العمل، وإنما عمل مخصوص هو الموصوف بكونه صالحا. والصالح من العمل هو ما كان خالصا لله وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وتواصوا بالحق، وهذا دليل الدعوة، فالحق اسم لما وجب ولزم، وأعظم ما يجب على العبد ويلزمه هو ما كان واجبا بطريق الشرع، والتواصي تفاعل بين اثنين فأكثر، وهذه هي حقيقة الدعوة إلى الله. ثم قال وتواصوا بالصبر، وهذا دليل الصبر. ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم، أي كفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال حكم الله الشرعي خبرا وطلبا، أي كفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال حكم الله الشرعي خبرا وطلبا، كما ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ وعبد العزيز ابن باز رحمهم الله.

ومعنى قوله عز وجل في الآية من حاد الله ورسوله أي كان في حد متميز عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حد الكفر، فإن المؤمنين يكونون في حد ويكون الكفار المشركون في حد، وإذا تميز كل حزب في حد لم يكن بين الحزبين إلا المعاداة. وهاتان المقدمتان المستفتحتان بقول المصنف اعلم رحمك الله هما رسالتان له، ضمهما بعض تلاميذه إلى رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، وتتابع النقلة على إثباتها بين يديها لحسن المناسبة بين معانيهما ومقصودها، ثم اشتهر مجموعها باسم ثلاثة الأصول وأدلتها كما أفاده ابن قاسم العاصمي في حاشيته، وعلمه من تسلسل علمه بأخذه عن الشيوخ إلى المصنف رحمه الله. فأول رسالة ثلاثة الأصول هو قوله الآتي اعلم أرشدك الله لطاعته، والمتقدم عليها هو من كلام مصنفها ضم إليها لكمال المناسبة كما سلف. نعم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. الحنيفية لها في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، والثاني خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد والميل عما سواه، وهي دين الأنبياء جميعا فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأضيفت إليه لأنه أكمل الخلق تحقيقا لها مع تقدمه بالأبوة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المشارك له في كمال التحقيق للحنيفية، فهو أب من آبائه المذكورين في عمود نسبه، فحسنت الإضافة للأب دون الابن تأدبا، والناس جميعا مأمورون بها ومخلوقون لها، والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإنما خلق الجن والإنس لأجل العبادة كما في هذه الآية، وإذا كانوا مخلوقين لها فإنهم مأمورون بما خلقوا له. فظهر بهذا الإيضاح وجه دلالة الآية على المسألتين جميعا، الأمر بها والخلق لها، فالأمر لازم لفظها والخلق صريحه، فإن الآية مصرحة بكون الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله، ولازم هذا أن يكون ما خلقوا له مما أمروا به. وتفسير المصنف رحمه الله تعالى يعبدون بقوله يوحدون له وجهان، أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده تعظيما له، أنه من تفسير اللفظ بأخص ألفاظه أفراده تعظيما له، فإن التوحيد آكد العبادة، والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له، فالعبادة تطلق في الشرع ويراد بها التوحيد، كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوه، والعبادة والتوحيد يجتمعان ويفترقان، فأما اجتماعهما فيكون إذا لوحظت إرادة التقرب، أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، فيكونان حينئذ مترادفين، فكل عبادة يتقرب إلى الله بها هي توحيد له. وهذا معنى قول المصنف في القواعد الأربع فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وأما افتراقهما فيكون إذا لوحظت الأعمال المتقرب بها، فالعبادة أعم، فكل ما يتقرب به إلى الله عبادة، ومن تلك القرب التوحيد، وهو مختص بالحق المتعلق به عز وجل. وهذه هي الصلة بين العبادة والتوحيد اجتماعا وافتراقا. نعم. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. لما كانت الحنيفية مركبة من الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن كل ما سواه بالبراءة من الشرك، عرف المصنف رحمه الله التوحيد والشرك. والتوحيد له معنيان شرعا، أحدهما عام، وهو إفراد الله بحقه، وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الطلب والقصد، والثاني خاص، وهو إفراد الله بالعبادة. والمعنى الثاني هو المعهود شرعا، أي المراد عند ذكر التوحيد في الآيات والأحاديث، ولأجل هذا اقتصر عليه المصنف فخصه بالذكر دون بقية أنواعه، فقال: التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، مقتصرا على تفسيره بالمعهود منه شرعا. فإن التوحيد إذا أطلق في الشرع أريد به توحيد الله في العبادة الذي هو توحيده في الإلهية. والشرك يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما عام، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والثاني خاص، وهو جعل شيء من أفعال العباد المتقرب بها لغير الله. ولا نطلق أفعال العباد دون تقييد، لأن أفعال العباد المطلقة يندرج فيها أفعالهم التي تكون من جملة الأحكام القدرية كالأكل والشرب، بل تقيد بالمفعولة على وجه القربة فتختص بالأفعال التي يراد بها التقرب. وإنما عدل في حد الشرك عن الصرف إلى الجعل، فقلنا في حده: هو جعل شيء إلى آخره، رعاية لأمرين: أحدهما أن الجعل هو المعبر به في الخطاب الشرعي، فقال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كما في حديث ابن مسعود المتفق عليه. والآخر أن الجعل فيه معنى الإقبال القلبي والتأله، وهذا غير موجود في كلمة صرف، لأنها موضوعة لغة لتحويل الشيء عن وجهه دون التزام مقصود في المحول إليه. فالأولى صناعة أن لا يعبر عن الشرك تفسيرا له بذكر كلمة الصرف، بل يلتزم بما وضع له شرعا وهو الجعل فيذكر معه. والمعنى الثاني الذي ذكرناه للشرك، وهو جعل شيء من أفعال العباد المتقرب بها لغير الله، هو المعهود شرعا، ولذلك اقتصر عليه المصنف فقال: وهو دعوة غيره معه، لأن الشرك يطلق في خطاب الشرع ويراد به الشرك المتعلق بالعبادة، والعبادة يعبر عنها فيه بالدعاء، وهذا معنى قوله وهو دعوة غيره معه أي عبادة غير الله. فهذان اللفظان التوحيد والشرك يقع كل واحد منهما على معنى واسع، لكنهما خصا شرعا ببعض أفراده تعظيما له. فالتوحيد موضوع في الخطاب الشرعي لإفراد الله بالعبادة، والشرك موضوع في الشرع لجعل شيء من أفعال العباد المتقرب بها لغير الله. والاقتصار على ذكر معهودهما الشرعي ليس قصورا في العبارة، بل هو جار وفق الأدلة الشرعية. وإذا رأيت أهل العلم تصرفوا في معنى عام فخصوه ببعض حقيقته فتلمس وجه ذلك فإن عقلته فهي نعمة أسداها الله إليك بحسن فهمك، وإن جهلته فإياك والمبادرة بالنكير عليهم. كهذه المسألة التي ظن أن ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قصور في العبارة لعدم احتوائه حقيقة التوحيد والشرك الكلية، وعند التحقيق ليس ذلك قصورا فيها لأنه التزام بالوضع الشرعي. فإن التوحيد والشرك إذا ذكر في الخطاب الشرعي فإنما يراد بهما ما تعلق بالعبادة، ويكون غيرها تابعا لها. وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك. والدليل كما ذكر المصنف هو قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والأعظمية مستفادة من كون هذه الجملة هي صدر آية الحقوق العشرة، فإن الله قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى إلى تمام الآية، فعدد فيها 10 حقوق. وابتدأ تلك الحقوق بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وإنما يبدأ بالأهم. فهذا وجه كون آية الحقوق 10 دالة على أن أعظم مأمور هو الأمر بالتوحيد، وأن أعظم منهي هو النهي عن الشرك، كما أفاده ابن قاسم العاصمي في حاشيته 3 الأصول. ثم بين المصنف مسألة أخرى مرتبة على ما تقدم فقال فإذا قيل لك ما الأصول 3 إلى آخره. وقد علمت فيما سبق أن الله عز وجل خلقنا للعبادة وأمرنا بها، ولا يمكن القيام بحق العبادة إلا بثلاثة أمور. الأول معرفة المعبود وهو الله عز وجل، والثاني معرفة المبلغ عن المعبود وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالث معرفة كيفية العبادة وهي الدين. وهذه هي الأصول 3، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. فالأمر بها مندرج في الأمر بالعبادة، وكل أمر بالعبادة هو أمر بها، لأن العبادة لا يمكن القيام بها إلا بمعرفتها. فالعبادة تتعلق بمعبود هو الله، وبمبلغ عن المعبود يبين ما له من العبادة وهو الرسول، وبكيفية توقع بها العبادة وهي الدين. فإذا سئلت ما دليل الأصول 3 فاذكر الآيات والأحاديث الآمرة بالعبادة فإنها تشتمل على ذلك. فقوله تعالى مثلا واعبدوا الله دال على أن المعبود هو الله، وذلك المعبود لا تستقل العقول بمعرفة ما له من الحق، بل لا بد من مبلغ عنه يبين حقه وهو الرسول. والعبادة المأمور بها في قوله واعبدوا لا بد أن تكون عن كيفية مشروعة وهي الدين. فالآيات والأحاديث المتضمنة الأمر بالعبادة متضمنة الأمر بالأصول 3. نعم.

وعبادة الرحمن غاية حبه مع خضع قاصده هما قطبان. واضح المسألة هذه؟ نعيدها لكم. اشتهر عند أهل العلم قول كثير من محققيهم أن العبادة تجمع الحب والذل، وإذا نظر إلى كلمة الذل لم توجد في خطاب الشرع موضوعة لما يتقرب به إلى الله، بل تدل على نقص حال، ومن نظر في الآيات القرآنية وجدها كذلك، كقوله تعالى خاشعين من الذل، وقوله تعالى ترهقهم ذلة، وقوله تعالى وأنتم أذلة. وما كان مشتملا على النقص فلا يمكن أن يكون مطلوبا شرعيا، ولذلك كان كونيا قدريا، فكل المخلوقات قدرا وكونا دليلة لله. وأما باعتبار ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فإنما يخضع له ولا يقال يذل له، لأن الخضوع يقع كونيا ويقع قدريا، فالمخلوقات كلها خاضعة لله، ومن يعبد الله يكون خاضعا له خضوعا دينيا شرعيا، فالذل يكون قدريا كونيا فقط، وأما الخضوع فإنه يكون شرعيا دينيا وكونيا قدريا، وما كان كذلك فهو أولى بكونه مما يتعبد به، وهو الذي وقع في النصوص. ولذلك في حديث أبي هريرة فيه ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، أي خضوعا لله عز وجل. وفي قنوت عمر قوله ونؤمن بك ونخضع لك، ولم يقل وندل لك، لأن الذل كما في الأمر الثاني حقيقته الجبر بلا اختيار، فالدليل مجبور مقهور وقلبه فارغ من الإقبال على مذله، بل ينظر إليه بعين المقت، لأن القهر يتطلب المرء أن يخرج منه بما استطاع من سبيل، فلا يناسب أن يدل على العبادة التي هي محض التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنها منطوية على الذل، وإنما يقال إن العبادة منطوية على الخضوع مع الحب. فقول ابن القيم رحمه الله تعالى وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان أمثل منه، موافقة للخطاب الشرعي أن يقال وعبادة الرحمن غاية حبه مع خضع، يعني خضوع، مع خضع قاصده هما قطبان. وأنواع العبادة كلها لله كما قال تعالى وأن المساجد لله الآية، فالنهي عن دعوة غير الله معه دليل على أن العبادة كلها لله وحده، فالله عز وجل قد نهى عن دعوة غيره فقال فلا تدعوا مع الله أحدا، وأشير إلى العبادة بقوله فلا تدعوا، لأن الدعاء يقع اسما لجميع أنواع العبادة تعظيما له، ومنه ما رواه أصحاب السنن بسند صحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. ولأجل هذا عبر في خطاب الشرع كثيرا عن العبادة بالدعاء، فمعنى الآية فلا تعبدوا مع الله أحدا. نعم. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ذكر المصنف رحمه الله أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بآية المؤمنون، ووجه الدلالة منها في قوله إنه لا يفلح الكافرون مع قوله في أولها ومن يدعو مع الله إلها آخر، فإنه يدل على أن المذكور من أفعال الكافرين، والمذكور فيها هو عبادة غير الله، وأشير إليها بالدعاء، فمعنى قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر أي ومن يعبد مع الله إلها آخر، وتوعده بالحساب تهديد له، وما اقترفه هو كفر، لأنه أشير إلى مصيره بعد حسابه في الآخرة بقوله تعالى إنه لا يفلح الكافرون، ونفي الفلاح عنهم دال على خسرانهم الخسران المبين، وهذا جزاء الكافرين دون غيرهم.

ومنه سمي الرجل حنيفا إذا أقبلت إحدى رجليه إلى الأخرى. والألفاظ تفسر بحقائقها التي وضعت لها لا بلوازمها. ومنه ما ذهب إليه بعض أهل اللغة من تفسير الرب بالمعبود، فإن هذا تفسير للرب بلازم لفظه لا بما وضع له. وتفسير الذبح بسفك الدم تفسير له بلازمه لا بحقيقته اللغوية المعروفة عند العرب، فإن حقيقته المعروفة عند العرب هي قطع الحلقوم والمريء. ولذلك نقول والذبح لله شرعا هو قطع الحلقوم. مفهوم القاعدة هذه؟ نقول الذبح هو قطع الحلقوم والمريء إيش؟ من بهيمة الأنعام. طيب ليش ما نقول من بهيمة تحل؟ ليش قلنا من بهيمة الأنعام؟ ما الجواب؟ لا خلف الأخير. نعم نعم. إيش؟ ما أسمعك. لكن ما الفرق بين قلنا بهيمة تحل وبين قلنا بهيمة الأنعام؟ ها يا أخي. لأن الذبائح الشرعية إنما وقعت في بهيمة الأنعام. الذبائح الشرعية مثل إيش؟ الهدي، ومثل العقيقة، ومثل الأضحية، هذه إنما وقعت ببهيمة الأنعام دون غيرها. فلذلك نقول هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام، ولا نقول من بهيمة تحل، لأن الشرع خصصها بهذا. فإن قال قائل فإن ذبح الإنسان دجاجة ألا يكون متقربا بالذبح إلى الله سبحانه وتعالى؟ ما الجواب؟ تقطع إيش؟ تقرب الله بإيش؟ إي وش هو التقرب طيب فيها؟ طيب اللي بتقرب دجاجة يمكن. أنت فقدت كلامنا كله. أنت الآن خرجت عن كلامنا، لأن قلنا بهيمة الأنعام وأنت تقول إن بهيمة تحل، لماذا؟ أحسنت أحسنت، ينقص بعض الشيء في بيان وجهه. نقول كما سلف هذه قاعدة تقررونها، أن الذبائح الشرعية إنما هي بهيمة الأنعام، فما خرج عنها فإنه يحتاج إلى فهمه. ففي الحديث الوارد في الصحيحين ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فنقول إن هذا التقرب ليس بكونها مذبوحة، وإلا لزم من يقول إنه يجوز أن تكون هديا أن يصحح أن تصح الدجاجة هديا، وهو قول شاذ عند أهل العلم، بل نقل الإجماع على اختصاص الهدي ببهيمة الأنعام. وإنما يقصد هنا بالتقرب الإهداء العام، كما في لفظ عند مسلم من أتى في الساعة الرابعة فكالمهدي دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكالمهدي بيضة، يعني كالذي يبذلها إما صدقة وإما هدية أو غير ذلك. فالتقرب في الشرع مخصوص بالذبائح الشرعية. ومثل هذا، أرأيتم لو أن إنسانا قام من بيننا فركع لله ركعة، ركع ركوعا واحدا ثم انصرف، هل يصح كون فعله عبادة؟ ما الجواب؟ لا، مع أن الله قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولكن الركوع والسجود لا يقعان عبادتان مستقلتان إلا تبعا للصلاة، وأما على الإفراد فالسجود بسببه الشكر والتلاوة، وأما غير ذلك فلا يجوز للإنسان أن يخرج ويركع ركوعا ويقول أنا أتقرب إلى الله، أو يسجد سجدة ويقول أتقرب إلى الله. فكذلك لا يجوز له أن يقول أذبح دجاجة أو غيرها أتقرب إلى الله بذبحها، وإنما يتقرب إلى الله بالصدقة بلحمها أو إهداء لحمها أو غير ذلك. ولذلك نقول الذبح لله شرعا هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة، تقربا إلى الله على صفة معلومة. وقولنا صفة معلومة أي مبينة شرعا بالشروط المذكورة في كتب الفقهاء. والعبادة الرابعة عشرة هي النذر، والنذر لله شرعا يقع على معنيين، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع، إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع، أي الالتزام بدين الإسلام كله. والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق، إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق. وأعظم ما ينبغي أن يعتنى به فيما تقدم ثلاثة أمور: أحدها معرفة حقائق العبادات التي ذكرت، وهو الذي اقتصرنا عليه بذكر حدودها الشرعية، لأن من لا يعي حقيقة العبادة الشرعية فإنه لا يمكنه أن يقوم بها، فمن لا يعرف حقيقة الحب أو التوكل أو الخشية لا قدرة له على التحلي بها والتعبد لله عز وجل بامتثالها. والثاني معرفة أن منها ما يقع عبادة فقط كالذبح والنذر، ومنها ما يقع عبادة وغير عبادة.